بالنسبة لصلاة الفجر كل الصلوات الأصل فيها أول وقت، هذا الأصل ما عدا الظهر والعشاء. الظهر عند اشتداد الحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، إنسان يؤخر الظهر إذا اشتد الحر. وكذا بالنسبة للعشاء الأصل فيها التأخير، لكن هذا لا يعني الإنسان يؤخرها ويصلي في البيت ويترك الصلاة مع الجماعة. أما كل صلاة فالصحيح أن كل صلاة لها وقت بداية وقت نهاية، والفجر وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، وشروق الشمس الآن 5 إلى 10 دقائق، يعني في وقت طويل جدا، يعني فأداء الصلاة الساعة الرابعة لا يضر أن الإنسان يصليها في الرابعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس بظلمة، وجاء في رواية أخرى أسفروا في الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا الفجر، فلا مانع من تأخير إقامة الفجر أحيانا. على كل حال إقامة صلاة الفجر الساعة الرابعة لا بأس به، وإن كان هناك يعني النور ظاهر وكذا، طالما أنه قبل الشروق بوقت ما في بأس إن شاء الله تعالى. وإن كان هذا تصلي في مسجد آخر الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى.